بداية هذا الباب شرحه سهل، يعني كل الإشكال فيه هو معرفة المواضع التي يقصدها الناظم، يعني يذكر كلمة يعني أعرف هذه الكلمة توجد في أي آية وهذه الآية توجد في أي سورة بداية يعني. ثانيا الباب معظمه حفظ أكثر من الفهم، معظمه حفظ يعني الذي يحفظ المتن جيدا سيكون الشرح واستخراج الكلمات منه يسيرا جدا، لأن هي كلمة ورمز، كلمة ورمز عبارة عن عد مواضع كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. يبقى نتفق أولا في بداية الباب أن الباب شرحه بسيط، وأن الذي سنحتاجه في هذا الباب هو حفظه جيدا، أول ما نحتاجه في هذا الباب هو حفظه جيدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ياءات الإضافة، الباب بيتكلم عن ياءات الإضافة، فأول شيء أول ما أفكر فيه معنى كلمة ياء الإضافة، كيف أستخرجها من المصحف؟ عرفها الناظم في أول الباب فقال: وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكل. بداية أول دلالة على ياء الإضافة هي ياء في آخر الكلمة لكنها ليست من أصول الكلمة، ليست بلام الفعل. اللام هو يقصد به اللام في الميزان، فعل يعني الكلام فيه أصل وفيه أصول وفيه زوائد. الأصل الفاء والعين واللام، يعني قول ضرب الضاد فاؤها والراء عينها والباء لامها، كما يعني مر علينا هذا الكلام كثيرا. فيريد أن يقول أنها ليست من أصل الكلمة، يعني هي في آخر الكلمة لكنها ليست لاما. طيب ياء إضافة، أنا عايز أفهم أكثر إضافة. الإضافة، من يعرف معنى الإضافة في النحو؟ معنى الإضافة في النحو أغلب الأحيان إذا لم تتصل بحرف جر تعرب مضاف إليه. يعني إيه؟ لما أقول كتاب محمد، كتاب محمد، محمد هنا مضاف إليه، يعني أضفت محمد الكتاب إلى محمد ليصير معنى واحدا، هو كتاب كلمة ومحمد كلمة، أضفت هذا الكتاب إلى محمد ليصير كتاب محمد. تمام؟ طيب لو شرت، لو حذفت كلمة محمد وأردت أن أضيف هذا الكتاب إلي أنا كمتكلم سأقول ماذا؟ كتابي. طيب لو أردت أن أضيفه إلى مفرد غائب، كتابه. طيب إلى مفرد متكلم، مخاطب، آسف، مفرد مخاطب، كتابك. تمام؟ والتي تأتي بعد اللام والباء لام الحروف الجر تعرب اسم مجرور لكنها في معنى الإضافة. لما أقول لي يعني ملكي، بي يعني بي أنا، أضفته إلي، أضفت هذا المعنى إلي، وللغائب به له، والمتكلم للمخاطب آسف برضو لك بك. يبقى هذه هي ياء الإضافة، هذه هي ياء الإضافة، تأتي بمعنى الإضافة، إضافة إلى المتكلم، إضافة إلى المتكلم. طب الإضافة إلى الغائب الهاء، والإضافة إلى المخاطب الكاف، هنا قال الناظم ولكنها كالهاء والكاف، كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، يعني العلامة الواضحة والفارقة إذا لم تستطع أن تميز بها ياء الإضافة هي أنها تحل محل الهاء والكاف، والهاء والكاف تحل محلها، يعني كما ضربت بالمثل لما أقول كتاب، كتابي، كتابه، كتابك، تستطيع أن تبدل وأن تضع الياء والهاء والكاف كلها في معنى واحد، هذا للمتكلم وهذا للمخاطب وهذا للغائب. بلغني نعمتي، أروني، إني، ها، إني أيضا إضافة إلى إن للدلالة على هذا الإيه، هذا المتكلم، هذا المتكلم. يعني إذا جاءت بعد الأسماء بتعرف مضاف إليه، جاءت بعد حروف الجر بتعرف اسم مجرور، جاءت بعد إن تعرف اسم إيه، اسم إن، وهكذا. لكنها عرفنا يعني إيه معنى الإضافة، إضافة هذا المعنى إلي، إضافة هذا المعنى له يبقى هاء، إضافة هذا المعنى لك يبقى كيف. طيب، ممكن أن تكون في الاسم، في الاسم زي ما نقول، زي ما قلنا كده، كتابي، وممكن يكون في الفعل زي خلقني، وممكن تكون في الحروف زي لي وبي وإن. تمام، حروف النصب إني وحروف الجر زي لي وبي. طيب، سأذكر الكلمة ونقول هذه الياء التي في الكلمة هي إضافة أم لا، عشان يعني إيه، يعني يتبين لنا أننا فهمنا هذا الكلام قبل. طيب، لما نقول بلغني أو إضافة، ليه أستطيع، ليست من أصل الكلمة، وأستطيع أن أقول بلغه، صح؟ بلغك، والنون دي اسمها بيقول نون الإيه؟ نون الوقاية. نون الوقاية تقي الغاء من الغين من الكسر. طيب، لو نستطيع نقول قال سآوي، أو يأوي، هذه ليست هي الإضافة. ليه بقى؟ لأن بعض القراء المبتدئين لما يقرأ قال سآوي إلى جبل، يقول بعدها همزة قطع زي ما هنعرف دلوقتي، يبتدي يفتحها يقول أصل هي إضافة. لا حضرتك دي مش، ليست هي إضافة، ليست إضافة شيء إلى الكلمة زائد، لكنها لام الفعل، وقد قال الناظم وليست بلام الفعل. كذلك ممكن نقول من يهدي الله فهو المهتدي، مهتدي، يا إضافة أم لا؟ كذلك هذا يهدي أصلية ولام الإيه، لام الفعل. طيب، كلي واشربي، كلي واشربي، يا إضافة أم لا؟ ليست يا إضافة. لماذا؟ لا تضيف معنى، لا تضيف معنى إلى متكلم، هو أمر، كلي أنت. وكذلك لا نستطيع أن نبدل أو نبدل بين هذه الياء وبين الهاء والكاف، وبين الهاء والكاف، اسمها ياء المخاطبة وليست ياء الإضافة. يبقى ياء الإضافة تأتي بعد الأسماء وتأتي بعد الأفعال وتأتي بعد الحروف، ليست من أصل الكلمة، نستطيع أن نحذفها ونضع مكانها الهاء والكاف، تغير المعنى من المتكلم إلى المخاطب والغائب. تمام، تأتي بعد الأفعال فتعرف مفعول به بعد الاسماء تبقى مضاف اليه بعد الحروف تبقى اسم ان، زي ما يكون تبقى اسم مجرور زي ما يكون اعرابها، لكنها تضيف الكلام والمعنى الى المتكلم. واضح؟ ستجدني ياء، ياء اضافه، اوزعني ياء اضافه، عابري سبيل، عابري عابري، هي ياء الجمع هذه اصلا عابرين، حذفت النون للاضافه، عابري سبيل، ليست رادي رزقي، ليست ياء اضافه. يبقى العلامه الفارقه الواضحه هي الابدال بينها وبين بين الهاء والكيف. واضح يا جماعه؟ نستطيع الان ان ندخل في صلب الموضوع. نحن الان نشرح معنى ياءات الاضافه فقط. واضح؟ الحمد لله. طيب ما هو موضوع ياءات الإضافة؟ لماذا أفرد لها الناظم بابا كاملا حوالي 30 بيت؟ لماذا؟ لأن هذه الياء اختلف القراء، اختلف القراء بين سكونها وفتحها. يبقى هنا إيه؟ كل الباب سيتكلم عن متى تفتح ياء الإضافة، متى تسكن ياء الإضافة. فنقول أولا ياءات الإضافة ثلاثة أقسام في القرآن، ثلاثة أقسام في القرآن. القسم الأول اتفق القراء على فتحها، يعني لما نقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي، نعمتي التي، هذه جميع القراء بالفتح. أروني الذين ألحقتم به شركاء، أروني الذين، هذه كل القراء بالفتح. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، بلغني، جميع القراء بالفتح، هذه ليست فيها إشكال، يعني الجميع بالفتح. طيب القسم الثاني، القسم الثاني، لا ليست كل التي بعدها ال، ما هو في بعدها ال بعض القراء يسكنون، لكن هذا الذي اضرب له مثالا لم يختلف فيه احد، لم يختلف فيه احد. انا اريد ان اقول ان المتفق على فتحه والمتفق على سكونه ليس موجود في هذا الباب، يعني انتهي من الفكره اولا. يبقى ثلاثه اقسام، ثلاثه اقسام، المفتوح للجميع وضربت له مثال بلغني الكبر نعمتي التي اروني الذين مثلا. طيب هناك ياء إضافة اتفق جميع القراء على سكونها، على سكونها، الذي خلقني، خلقني فهو يهدي، خلقني سكونها، يعني ايه سكون؟ سكون المد، ياء مد. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كل هذه مني عصاني تبعني، كل ده الجميع على السكون. خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيي، يميتني يطعمني خلقني تبعني عصاني، كل ذلك الجميع بالسكون. هذان القسمان المتفق على فتحه والمتفق على سكونه لم يرد له ذكر في الباب. الموجود في الباب هو القسم الثالث، القسم الثالث المختلف فيه بين القراء، 212 ياء في القرآن الكريم، هيعدهم واحد واحد، 212 ياء في القرآن الكريم اختلف القراء بين فتحها وسكونها. فيذكر لي من يفتح يبقى الباقون بيسكنوا، أو يذكر لي من يسكن يبقى الباقون بيفتح. واضحة الفكرة دي؟ فلما يقول وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه، يتكلم على 212، 200 وعشر وثنتين 212 ياء. هو هل في القرآن 212 ياء فقط؟ لا، أكثر من ذلك بكثير، أكثر من ذلك بكثير. لكن هذه المئتين واثنى عشر هم المختلف فيه بين القرآن، البعض يفتح والبعض يسكر. أما غير هذه المختلف فيها فإما الجميع بالفتح فواضح، وإما الجميع بالسكون فواضح، لم يذكره لشهرته ولعدم الخلاف فيه لأحد. وفي 200 ياء وعشر منفتين وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا، أحكيه مجملا. هيا بنا نبدأ نتكلم عن هذه الياءات المختلف في فتحها وسكونها. قسمها الناظم إلى أقسام، نكتب كده بقى ونقسم. قسمها الناظم إلى أقسام. القسم الأول إذا جاء بعد ياء الإضافة همزة قطع مفتوحة، همزة قطع مفتوحة زي إيه؟ إني أخاف، إني أرى، إني أعلم. القسم الثاني إذا جاء بعدها همزة قطع مكسورة، زي ربي إن لي، ربي إن. زي بناتي إن كنتم. ثلاثة بعدها همزة قطع مضمومة، إني أعيذها بك، أو إني أريد. إني أوفي الكيل. ودول ثلاث إيه؟ ثلاث أنواع. الرابعة إذا جاء بعد ياء الإضافة همز الوصل مقترن به لام التعريف، أل يعني أل لا ينال عهد الظالمين، عهدي الظالمين، حرم ربي الفواحش، سأصرف عن آياتي الذين، وزي ما قلنا في الأمثلة اللي احنا بلغني الكبر، نعمتي التي. سيذكر الناظم من يفتح ومن يسكن، ما المختلف فيه وما المتفق عليه. الخامس إذا جاء بعد ياء الإضافة همز وصل مفرد، همز وصل مفرد. يعني ايه مفرد؟ يعني بدون لام التعريف، زي ايه؟ إني اصطفيتك، إني اصطفيتك، يا ليتني اتخذت. القسم الأخير إذا جاء بعد همز، إذا جاء بعد ياء الإضافة أي حرف غير الهمزات، يعني غير همز القطع وغير همز الوصل. يبقى ثلاثة أقسام مع همز القطع مفتوحة مكسورة مضمومة، قسمان مع همز الوصل، همز الوصل مع علامة التعريف، وهمز الوصل مفرد منفرد. ثم القسم السادس والأخير وهو ليس همزا، لا همز وصل ولا همز قطع. وسيبدأ الناظم مع كل هذه الأقسام يذكر من يفتح ومن يسكن. مفهوم الخريطة دي يا جماعة؟ الخريطة دي مهمة جدا. عشان وأنا أقرأ أنسب هذه الكلمة إلى القسم تبعها ثم أذكر الحكم وأذكر القارئ صحيحا. عشان ما ادخلش الايه الامور في بعضها. يعني لما اقول مثلا فلن تقاتلوا فان فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، معي ابدا ومعي عدوا، هذه قسم وهذه قسم، هذه لا حكم وهذه لا حكم. ليه؟ لان الاولى في اي قسم من الاقسام السته؟ الاول. طيب معي عدوا الاول اللي هو الهمز قطع مفتوح، معي ابدا ابدا ومعي عدوا الاخير الاخير، واضح؟ انسب الكلمه الى قسمها ثم اتذكر هذا القسم، من الذي يفتح ومن الذي سيجد. ناخذ اليوم ان شاء الله القسم الاول، القسم الاول، القسم الاول اللي هو ايه؟ إذا أتى بعد ياء الإضافة همز قطع مفتوح، همز قطع مفتوح. قال الناظم رحمه الله تعالى: فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم. طيب احنا اتفقنا أن ياء الإضافة المختلف فيها 212، 99 من ال 212 أتى بعدها همز قطع مفتوح، تمام؟ قال الأصل والأكثر وأصل القاعدة في هذا القسم الأول أن نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء، نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء، بمعنى إذا جاء بعد ياء الإضافة همز قطع مفتوح فإن نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء، معناه باقي القراء بالسكون. تمام؟ يعني لما نقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف، يبقى نافع وابن كثير وأبو عمرو بالفتح إني والباقون إني، طبعا لما الباقون بالسكون سيتحول الموضوع معهم إلى مد إيه؟ مد منفصل، واضح؟ طب اللي يفتح مفيش مدود بقى، خلاص مفيش مدود. طيب أراني أعصر، أراني أعصر، أراني أحمل، واضح الفكرة؟ أبي أو، أبي أو، قرأ نافع بن كثير وأبو عمرو أبي يا أو يحكم الله لي، أبي يا أو يحكم الله لي، أراني يا، أراني يا، أريني يا، واضح؟ على حسب القارئ. طبعا احنا هنا ايه بنتكلم عن ياء الإضافة، مش هنتكلم على إمالة الراء اللي في أراني، كل واحد على ما درسنا من قبل. طيب يقول إلا مواضعهم، إلا هناك بعض كلمات بعينها خرجت عن هذه القاعدة، خرجت عن هذه القاعدة. يبقى القاعدة الأساسية نافع ابن كثير وابو عمرو بالفتح، بعد كده في استثناءات بقى، استثناءات هنلاقي نافع لوحده، نافع وابو عمرو لوحدهم، نافع ابن كثير، نافع والبزي، ها هنا في بقى ايه، يخرج بعض القراء من القاعده واحيانا يدخل فيها اخر على التفصيل الاتي. يبقى احنا كده اتفقنا على اصل القاعده، الفتح لنافع وابن كثير وابو عمرو، تمام؟ دول في 99، هنشيل منهم بقى كلمات من ال 99 دي، كلمات الكلمه هتلاقيهم بقى هنا بقى ايه اللي انا قلت عليه في الاول، حفظ الابيات، الكلمه والقارئ، الكلمه والقارئ، الكلمه والقارئ، واضح؟ تعالوا نشوف، تعالوا نشوف ونطبق. قال: فأرني وتفتني، فأرني وتفتني، اتبعني، سكونها لكل، وترحمني أكن. ولقد جل، أولا كلمات اتفق الجميع على سكونها، يعني خرجت من القاعدة، مع أنها من ضمن القسم الأول، مع أنه يا الإضافة جاءت بعدها همزة قاف مفتوحة، لكن لا يفتحها أحد حتى نافع بن كثير وابو عمرو. ما هي؟ قال: فأرني، قال ربي أرني، أرني أنظر إليك، أرني أنظر، هذا ضمن القسم الأول. نعم ضمن القسم الأول. طيب من الذي يفتح القسم الأول؟ نافع بن كثير وابو عمرو. نعم نافع بن كثير وابو عمرو، لكن هذه الكلمة لا أحد. أرني أنظر، الجميع بالمد، الجميع على المد المنفصل. ماذا أيضا؟ قال: تفتني، ومنهم من يقول ائذن لي، ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. تفتني ألا ضمن القسم الأول، نعم ضمن القسم الأول. نافع بن كثير وابو عمرو، نقول آه نعم نافع بن كثير وابو عمرو، إلا هذه الكلمة، الجميع بالمد المنفصل بالسكون. ماذا أيضا؟ قال: اتبعني، فاتبعني في سورة مريم، فاتبعني أهدك، فاتبعني أهدك، الجميع بالسكون. ماذا أيضا؟ ترحمني أكن، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخصيم سورة هود، ترحمني أكن، الجميع بالسكون. هذه أول استثناء، الاستثناء الأول ما خرج منه أهل سما جميعا، وهم أرني أنظر، تفتني ألا، تبعني أهدك، ترحمني أكن. واضح؟ هذا هو الاستثناء الأول. لا، هو ما جعلهاش من المختلف فيها، هو استثناها من القاعدة المختلف فيها. في فرق هذه الكلمة تفتني ألا، قد يظن ظان أنها ضمن القسم الأول فيفتح لنافع ابن كثير وابو عمرو، قال: لا، خذ بالك أن هذه ليست تبع القاعدة، مستثناة من القاعدة. واضح؟ لأنه ذكر قاعدة شاملة كلية في أول الموضوع، قال: فتحها سما، فتسعون مع همز بفتح وتسعوها سما فتحها، سما فتحها، فخلاص لو سكت ستكون هذه الكلمات من ضمنها، فلا بد أن ينبه عليها. الاستثناء الثاني: وهو كلمات فتح ياءها ابن كثير فقط. الاستثناء الثاني: كلمات فتح ياءها ابن كثير فقط، يعني خرج من القاعدة من؟ نافع وأبو عمرو. نافع وأبو عمرو، نافع وأبو عمرو يقرؤون بالسكون، مع أنها قاعدتهم أنهم يفتحون، فهذا يعتبر إيه؟ استثناء. استثناء لمن؟ استثناء لنافع وأبو عمرو، لكن ليس استثناء لابن كثير، ليس استثناء لابن كثير. قال: ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء. كلمات هذه: ذروني أقتل موسى، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى، في سورة إيه؟ سورة غافر. ذروني أقتل موسى لابن كثير فقط. طب نافع وأبو عمرو وباقي القراء طبعا: ذروني أقتل على المد. ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال ربكم ادعوني استجب لكم، ده ابن كثير. والباقون بالسكون، ومن ضمن هؤلاء الباقين ها نافع وابو عمرو. الكلمه الاخيره فاذكروني اذكركم في سوره البقره، فاذكروني اذكركم لابن كثير والباقون على المد المنفصل. تمام. الاستثناء الثالث، الاستثناء الثالث يفتح الياء، يفتح الياء ورش والبزي، ورش عن نافع والبزي عن ابن كثير، قال وأوزعني معا جاده الطلاء. أوزعني معا في موضعين، في موضعين فين؟ في النمل والأحقاف. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، في النمل والأحقاف. أوزعني أن أشكر نعمتك، أو أن أشكر نعمتك، ورش والبزي على ابن كثير. يبقى خرج، خرج قالون وقنبل وأبو عمرو، خرج من قاعدته، من أصل قاعدته، قالون وقنبل وأبو عمرو. الاستثناء كده كام؟ الرابع، الأول فأرني، الثاني ذروني، الثالث أوزعني، الرابع، الرابع يفتح الياء نافع منفردا، نافع منفردا، يبقى يخرج ابن كثير وأبو عمرو. قال ليبلوني معه سبيلي لنافع، ليبلوني معه سبيلي لنافع. هذه الكلمات كلمتين هم يقرأ نافع بالفتح والباقون بالسكون، نافع وحده، وهو قول الله عز وجل ليبلوني أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر، أأشكر أم أكفر، قالون وورش ليبلوني نيا، دي نافع وحده. طب ابن كثير يبلوني أشكر أبو عمرو، يبلوني أشكر أمر. خلاص. كذلك قوله قل هذه سبيلي أدعو، يبلوني معه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو، قرأ نافع، قل هذه سبيلي أدعو، نافع وحده والباقون على المد المنفصل سكون الياء. الخامس فتح الياء نافع وأبو عمرو، وعنه اللي هو مين؟ وعنه اللي هو مين؟ نافع آخر مذكور. ليبلوني معه سبيل لنافع، خلص الكلام. ثم قال وعنه أي نافع وللبصري، يبقى نافع وأبو عمرو، ثمان تنخل، ثمان مواضع فتح ياءها نافع وأبو عمرو. طيب تعال نعد الثمانية كده، بيوسف إني الأولان، بيوسف إني الأولان، إني اللي بعدها همزة قاطع مفتوحة، أول موضعين في سورة يوسف فتحها نافع وأبو عمرو، وخرج، وخرج ابن كثير. إيه يوسف إني الأولان؟ قال أحدهما إني أراني، وقال الآخر إني أراني. دول الموضعين اللي إيه اللي يقصدهم الناظر، إني أراني وقال الآخر إني، إني أراني. طيب من الذي يفتح؟ إني ديت نافع وأبو عمرو، إني أراني، إني أراني، إني أريني، على حسب الفتح والإيه والتخليل الإمالة مش موضوعنا، المهم نافع وأبو عمرو إني. طيب ابن كثير ماذا يقول؟ يقول إني أراني، إني أراني. طب ناخد بالنا من الآية دي بقى، عشان فيها نقطة مهمة. قال أحدهما إني أراني أحمل، إني أراني أعصر خمرة، أعصر، إني أراني أعصر. إني أراني أعصر. عايزين نقرأ هذه لابن كثير. إني أراني أعصر. يسكن الأولى ويفتح الثانية. الله يفتح عليك. إني أراني أعصر. إني أراني أعصر. إشمعنى؟ الاثنين من القسم الأول، همز قاف عين مفتوح. الأول استثني ابن كثير ونص الناظم على أن الفتح هنا لنافع أبو عمرو فقط. أراني أعصر، هذه أصل القاعدة، أصل القاعدة فتحها سما، نافع وابن كثير وأبو عمرو. واضح؟ طيب زيها برضو هيبقى إني أحمل فوق رأسي خبزا. إني أراني أحمل فوق رأسي، إني أراني أحمل، نفس الكلام. ابن كثير يقول إني أراني أحمل. طيب أبو عمرو، إني أريني أحمل، نافع إني أراني أحمل. واضحة كده النقطة دي؟ ثم قال ولي بها، ولي بها، يعني لفظ لي بها اللي هي سورة ايه؟ سورة يوسف. ما المقصود؟ حتى يأذن لي أبي، حتى يأذن لي أبي. من الذي يفتح لي؟ لي يا أبي، نافع وأبو عمرو، نافع وأبو. حتى يأذن، يأذن لي أبي، نافع وأبو عمرو. طيب نكمل كده، حتى يأذن لي أبي أو، أبي أو. ذكرنا المثال ده في الأول وأنا قاصد أذكره في الأول. أبي أو، عايز أقرأ حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، لابن كثير. كيف أقرأ؟ حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. لي إشمعنى؟ لي نافع وأبو عمرو فقط، أبي أو نافع وابن كثير وأبو عمرو. واضح يا جماعة؟ نفس الفكرة، نفس الفكرة التي طرحتها في إني أراني أحمل، إني أراني أعصر. يبقى الثمانية أخذنا منهم ثلاثة، بيوسف إني الأولان على الموضوعين، ولي بها ثلاثة، الرابع وضيفي. تحتاج حفظ، نعم، وهذا ما نبهت عليه في الأول. ضيفي، ضيفي في سورة هود، ولا تخزوني في ضيفي أليس، في ضيفي أليس. من الذي يفتح؟ ضيفي أليس منكم رجل رشيد، نافع وأبو عمرو. طيب لو وقفت على ضيفي، طبعا ده تنبيه بديهي مش محتاج ان انا انبه عليه، لو وقفت على الكلمة التي فيها ياء الإضافة ولم أصلها بما بعدها بهمزة القطع بعدها، الجميع بالسكون. ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، ما فيش مشكلة، الجميع يقف بالسكون، زي صلة ميم الجمع، الجميع يقف عليها بالسكون، لا تحتاج إلى تذكير. طيب ثم ويسر لي، يسر لي في سورة طه، يسر لي أمري، يسر لي أمري، من الذي يفتح؟ يسر لي أمري نافع وأبو عمرو. ودوني تمثل، ودوني تمثل، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، سورة الكهف، من دوني أولياء نافع وأبو عمرو فقط. ويا آني فاجعل لي، اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية في سورة آل عمران ومريم، برضو رب اجعل لي آية نافع وأبو عمرو، نافع وأبو عمرو. يبقى دول الثمانية لنافع وأبو عمرو فقط، وخرج ابن كثير. اثنين في يوسف ولي بها، ثلاثة ضيفي، أربعة يسر لي، خمسة دوني، ستة ويا أن فاجعل لي، سبعة وثمانية. الاستثناء بعد كده قال وأربع إذ حمت هداها، وأربع إذ حمت هداها. يعني كلمات يقرأ بفتحها نافع وأبو عمرو والبزي، نافع وأبو عمرو والبزي. طيب قبل أن أنتقل إلى هذه الكلمة، قول الله تعالى إني أنا أخوك، إني أنا أخوك، من الذي يفتح إني هنا؟ إني أنا، أهل سما جميعا. لماذا؟ لأنه قال بيوسف إني الأولان، موضعين الأولين فقط اللي أنا ذكرتهم، إني أرى أراني، إني أراني، في الموضعين إني أراني هم دول لنافع وأبو عمرو، لكن الباقي أي إني تاني، إني أنا أخوك، إني أرى سبع بقرات لنافع ابن كثير وأبو عمرو. نرجع إلى ما وقفنا عليه، الاستثناء لنافع وأبو عمرو والبزي قال لكني بها اثنان وكلا، لكني بها اثنان وكلا، ولكني أراكم قوما تجهلون، في هود والأحقاف، لكني أراكم، من الذي يفتح؟ موضعين هو كلمتين هو من الأربعة، لكني أراكم في هود والأحقاف نافع وأبو عمرو والبزي. يعني خرج من؟ خرج من أصل القاعدة الكبرى؟ قنبل، خرج قنبل. بعد كده وتحتي، الكلمة الثالثة من الأربع كلمات الخاصة بنافع وأبو عمرو والبزي، هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، من تحتي أفلا تبصرون، نافع وأبو عمرو والبزي في سورة الزخرف. الكلمة الرابعة وقل في هود إني أراكم، وقل في هود إني أراكم، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، إني أراكم بخير بفتح إني لنافع وأبو عمرو والبزي، إني أريكم بخير لنافع وأبو عمرو والبزي. هذه الأربع كلمات. ثم الاستثناء التالي وقل فطرا في هود هاديه أوصلا، فطراني في سورة هود بالفتح لمن؟ لنافع والبزي، لنافع والبزي. قال نجري إلا على الذي فطراني أفلا تعقلون، فطراني نافع والبزي فقط. خرج قنبل وأبو عمرو، خرج قنبل وأبو عمرو. ثم قال ويحزنني حرميهم. يبقى كلمة يحزنني حرميهم تعدانني حشرتني أعمى تأمروني والصلاة. هذه الكلمات بفتح ياء الإضافة لها في هذه المواضع لنافع وابن كثير. حرم نافع وابن كثير. الموضع الأول يحزنني، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا. نافع لا يحزنني أن تذهبوا. ابن كثير لا يحزنني أن تذهب، على حسب قراءة كل واحد. المهم أن الذي يفتح الياء نافع ابن كثير، فقد خرج أبو عمرو. تعيدانني أتعيدانني يا أن أخرج، نافع وأبو عمرو. حشرتني، قال رب لما حشرتني يا أعمى، نافع ابن كثير. أتعيدانني يا أن أخرج، نافع ابن كثير. لا يحزنني أن تذهبوا، نافع ابن كثير. حشرتني يا أعمى، نافع ابن كثير. تأمروني والصلاة، قال أفغير الله تأمروني أعبد أو تأمروني أعبد. المهم الذي يفتح الياء هو نافع وابن كثير. حتى الآن الكلام فيه مشكلة، الشرح سهل، لكن الاستثناءات هذه نريد أن إيه؟ أن نحفظها، أن نحفظها كما ذكرها الناظم هكذا. ما تبقى في هذا القسم الأول هو كلمات فتحها نافع وابن كثير وابو عمرو على أصل قاعدته، لكن زاد معهم قراء آخر. كل اللي فات كان بينقص، اللي جاي بإيه؟ بيزيد. قال أرهطي سما مولا. سما لا غرب، لا لا يعني لا، ما فيش حد إيه يستغرب، لا استغراب ولا عجب في ذلك، سما. لكن الجديد من؟ مولى، اللي هو مين؟ ابن ذكوان عن ابن عامر. أول ذكر ليهم ابن ذكوان عن ابن عامر، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله. يا إضافة بعدها همزة قطع مفتوحة لنافع ابن كثير وابو عمرو. ثم ابن ذكوان، ثم ابن ذكوان. سأرجع إلى هذه النقطة في الأخير إن شاء الله. خلاص كده، أرهطي عز نافع ابن كثير وابو عمرو على أصل قاعدتهم، والجديد هو ابن ذكوان. مالي سما لون، ويا قومي مالي أدعوكم في سورة غافر، مالي أدعوكم نافع ابن كثير وابو عمرو. ثم هشام، ثم هشام عن ابن عامر. يبقى الأولى كانت ابن ذكوان عن ابن عامر أرهطي، ومالي هشام عن ابن عامر، وكلاهما مع أصل القاعدة نافع ابن كثير وأبو عمرو. لعلي سما كفأ، أي لفظ لعلي أتى بعده همزة قطع مفتوحة بفتحها لمن؟ نافع ابن كثير وابو عمرو. لا إشكال، الجديد هو ابن عامر كله، سواء كان ابن ذكوان أو هشام، سما وابن عامر. زي إيه؟ لعلي آتيكم، لعلي أرجع، لعلي أطلع، لعلي أبلغ. تمام؟ نافع ابن كثير وابن عامر. معي نثر العلا عماد. معي اللي هو مين؟ معي أو معي أبدا، أي معي بعدها همزة قطع مفتوح في موضعين، معي أبدا في سورة التوبة، معي أو رحمنا في سورة الملك. نفر العلا عماد والنافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم، وحفص عن عاصم، كل مره بيزيد واحد. كان الاول سما مولا، ثم سما لوا، ثم سما كفئا، زودنا في كل مره. نفر العلا عماد على ابن عامر، زودنا عليه كمان ايه؟ حفص عن عاصم. آخر كلمة مع انت تقول سما فين دول؟ الأخت بتنبه، هيت نفر العلا عماد. نفر العلا دول هما نافع ابن كثير وأبو عمرو ابن عامر، نفر ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، والعلا نافع وعماد حفص. آخر كلمة معانا دلوقتي، وتحت النمل عندي حسنه إلى دره بالخلف. حسنه إلى دره، الكلمة ديت مفيش جديد فيها، يعني نافع ابن كثير وأبو عمرو برضه. حسنه أبو عمرو إلى نافع دره ابن كثير، الكلمة هي أول تحت النمل. إيه اللي تحت النمل؟ اللي هي سورة القصص. سورة القصص. عندي قال إنما أوتيته على علم عندي أولم. طبعا عند الوصل، لو وقفت على عندي الجميع بالسكون كما اتفقت. طيب هنوصل عندي أولم. قال حسنه إلى دره. طيب ما ده مش مفيش جديد، ده دي حسب أصل القاعدة اللي هو نافع بن كثير. قال بالخلف، ذكر هذه الكلمة، هذه الكلمة ليذكر الخلف لمن؟ الخلف عن ابن كثير، عن ابن كثير فقط. طيب عن ابن كثير، فروي عن ابن كثير فتحها وروي عنه سكونها، روي الفتح والإسكان. لكن تحقيق العلماء أن هذا الخلاف عن ابن كثير كخلاف أبي عمرو في كلمة الناس. فاكرين خلاف أبي عمرو في كلمة الناس؟ يعني خلاف رواه، نقل أحد الرواة السكون والآخر الفتح. كلمة الناس في الجر حصيلة، وخلفهم في الناس في الجر حصيلة في باب الفتح والإمالة، كان بيقول أن كلمة الناس بالإمالة لأبي عمرو، لكن قلنا أن الإمالة فيها للدوري فقط والفتح للسوسي. يعني خلاف القارئ ليس خلافا مطلقا، لكن خلاف رواه، أحدهما نقل الإمالة والآخر نقل الفتح. هنا كذلك، كذلك كلمة عندي أولم يعلم اختلف عن ابن كثير، فروي عن البز السكون وروي عن قنبل الفتح. فروي عن البز السكون وروي عن قنبل الفتح. يبقى خلاصة الكلمة أن كلمة عندي أولم نافع وأبو عمرو وقنبل، نافع وأبو عمرو وقنبل. ماشي يا جماعة، تعالوا كده نعد الكلمات من أول. فأرني، فأرني، نعد مع بعض. أرني، تفتني، اتبعني، ترحمني، أدي كده أربعة. ماشي، ليبلوني سبيلي، أدي كده ستة. ثم ثمانية، يوسف إن الأولان ولي بها وضيفي والسر لي ودوني تمثال ويجعل ويأني فاجعل لي، 14. ستة وثمانية 14. ثم أربعة، لكني بأثنان وكلا وتحتي وقل في هودة إني أراكم، 14 وأربعة 16 أو 18، آسف. وفطرا 19، يحزنني تعدانني حشرتني تأمروني، أربعة كمان يبقوا 23، 19 وأربعة 23، 23. وبعد كده أراهطي ومالي لعلي معي، ادي 4 و23 27 وعندي 28 كذب. اذا كان هذا العبد يعني منضبطا او مضبوطا يكون كام؟ 24. انا عديت كام؟ 23 28 ماشي 20 28 خلاص كده انتوا عديتوا معايا 28 مظبوط. طيب 28 دول اتبقى كام بقى في هذا النوع في القرآن؟ ما انا بدأت من البيت الثاني من اول فقارني، عديت من اول فقارني، عديت من اول فقارني وتفتني اتبعني سكونها لغاية ذروني وادعوني، لا عدينا صح بيت، عدينا بيت، ذروني وادعوني واوزعني، ذروني وادعوني واذكروني واوزعني، في كمان 4 الله يفتح عليك. تمام، ذروني وادعوني اذكروني فتحوا دوان واوزعني 4 تمام. ايا كان العدد يعني، ايا كان العدد اللي هم مش فاكر 28 هنضيف عليهم 4 ولا هم 28 بال 4 انا نسيت. يبقى ماشي، يبقى الاخت بتقول 32 تمام كده، 32 32 فيهم الخلاف على هذا النسق، لكن هم في القرآن 99 يعني تبقى بقى كم من 32؟ سبعة وستين. سبعة وستين ياء، ما حكم السبعة وستين ياء؟ يعني هو ذكر هنا 32 أو أيا كان الرقم، أنا لا أقصد الرقم بذاته، لكن هذا الرقم 32 ياء ذكرهم الآن بالتفصيل، منهم ما انفرد به نافع، ومنهم ما انفرد به ابن كثير، ومنهم ما انفرد به نافع وابن كثير، ونافع وابو عمرو، ونافع والبزي، ونافع وابو عمرو وقنبل، ايا كان ال 32 دول ذكرهم بالتفصيل. طب اتبقى ما هو الف باء في اول الباب 99، طيب 9 الباقي هؤلاء 67 الكام و60 ياء بعدها همزه قطع مفتوحه، القاعده الاصليه فتحها سما او سما فتحها، الفتح لنافع وابن كثير وابو عمرو. وضحت كده الموضوع؟ سما فتحها تمام. يبقى 99 الاغلب والاكثر والقاعده الاساسيه الفتح لنافع وابن كثير وابو عمرو الا ما ذكره القارئ بضع وثلاثين كلمة ذكرها الناظم ونسبها إلى أصحابها. فخرج بعض أهل سما في بعض الكلمات، وزاد بعضهم في كلمات أخرى، وزاد بعضهم في كلمات أخرى. طبعا الوقت سرقنا كالعادة، ننتقل إلى الأقسام التالية في الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وبعد قليل سنكمل شرح سورة الكهف من الفرش إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزانا وإياكم كل خير.